أفضل الخطاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقنا يا رب

الله يمن عليكم ولو ما بدنا قيد